يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ده انتقال لحكم جديد خالص. ليه؟ لأنه لما تكلم فيما أحله لنا أحلت لكم بهيمة العام وفيما حرم علينا من الميتة وكذا وبعدين حرم لنا علينا القمر وحرم المسجد وتكلم في المحرمات ابتدى يدينا محرمات من نوع خاص. إيه المحرمات اللي من نوع خاص؟ قال لك فيه شيء يحرم في كل زمان وفي كل مكان. احنا عندنا الفعل أي فعل من الأفعال لازم له من زمن ولازم له من إيه؟ من مكان. فيه فعل مش في مكان، فيه فعل مش في زمان، يبقى لازم كل فعل ايه؟ ففيه تحريم في كل زمان وفي كل مكان. اشرب الخمر في ممنوعة في اي زمان وفي اي ميسر، في اي زمان وفي اي ازلام، في اي زمان وفي اي انصاب، في اي زمان وفي اي مكان على الأرض. لكن فيه اشياء تحرم في ازمنة خاصة أو في أمكنة خاصة. مثلا الفعل وعدم الفعل، يعني الفعل اللي مأمور به والفعل اللي بينا عنه. احنا مثلا مأمورين بالصلاة نصلي، اللي بيتحكم في الصلاة الزمان أم المكان؟ الزمان. تصلي في زمانها في أي مكان. طب والصوم يتحكم فيه الزمان في أي مكاني على الأول. طب الحج ليتحكم فيه زمانه ومكانه. طب العمرة ليتحكم فيها ايه؟ المكان بس، انما الزمن في اي وقت. الله. اذا ففيه مرة يتحكم عنصر الزمان، وفيه مرة يتحكم عنصر المكان، وفيه مرة يتحكم عنصر الزمان والمكان. هنا هيتكلم عنا بس نهي في ايه؟ في مكان خاص وفي زمان خاص. ازاي بقى؟ الصيد ده نروح نصطاد، احنا حرين نصطاد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ قال لك بس الصيد ده هحرمه عليكم في حال ما تكونوا حرما يبقى محرم عليكم. طب حرم يعني ايه؟ حرم جمع حرام. الحرام ده إما أن تكون في المكان، يعني هذا المكان حرام، أو أنت اللي حرام في المكان. إيه يعني؟ قال لك أنت لما تيجي تحج بيقول لك احرم من مكان كذا، من رابغ. معنى احرم من مكان رابغ أنك صرت في أعمال الحج من هذا الإيه؟ المكان. في أي زمان ولا لا؟ ولا إن كان بالليل ولا بالنهار له ذكر؟ في اي زمان. لكن ساعة ما تحرم ان كنت بتصطاد برا ما عندش تقدر تصطاد هنا، يبقى الصيد حرم بره. انما هنا لا. ده اذا كنت انت اللي محرم، اذا كان الاحرام عندك وصف ليك. طب وان كان الحرم وصف للمكان؟ ام قال لك يبقى في الحرم وان لم تكن حاجة. عايزين بقى نفسر الحكاية دي. احنا عندنا الكعبة كويس، وبعدين حواليها المطاف، متخيلين ايه؟ الكعبة وحواليها ايه؟ المطاف. مش عايزين نمثل، دي الكعبة ودي المطاف حواليها اهو. وبعدين المسجد، المسجد اللي هو المكان اللي مبني وله جدران محيطة بالايه؟ بالمكان. احنا كنا قلنا زمان ان امة محمد عليه الصلاة والسلام تميزت بأن كل الأرض لها مسجد. تدركك الصلاة في أي حتة تقول الله أكبر وتصلي. كان زمان لازم يصلي في البيع أو في البتاع بتاعتهم، إنما أمة محمد جعلت لها الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا كمان. طيب فإذا فيه البيت الكعبة وفي حواليه الإيه؟ المطاف، وبعدين في حوالين الجدران اللي محددة مين؟ المسجد. الله، ما دام الارض كلها مسجد ايش معنى بتقول لي ده مسجد؟ ام قال لك لا، فيه مسجد اي تصح الصلاه فيه، انما مش مخصص للصلاه. وتقرا فيها علم وتعمل فيه مصنع وتزرع وتعمل كل حاجه. الله. اذا ففيه فرق بين مسجد تصح الصلاه فيه ويصح مزاوله الاعمال فيه. تبقى ببيتك وبعد ذلك ما مش قادر تروح تصلي في الجامع، تصلي في البيت ولا لا؟ يبقى المكان ده مسجد ولا لا؟ تصلي في الشارع مسجد ولا لا؟ مسجد يعني مكان للسجود. انما فيه مسجد الصلاحي وهو ما يحكر على انه ده بس مسجد، يبقى ده مسجد بالمكان، بقى مسجد بالايه؟ بالمكان. مكان ده مسجد، اهو الكعبة وحواليها المطاف وحواليها المسجد الايه؟ الحرام. بعد كده في دايرة تانية اسمها دايرة ايه؟ الحرم. يعني تروح مثلا للتنعيم، تروح مثلا للجعرانة، تروح مثلا عند حد، تروح لعرفة، تلاقي دي اسمها حدود مين؟ الحرم. وبعدين فيه دايرة اوسع كده المواقيت بتاعة الحج اللي هي من عند رابغ بالنسبة لي. يبقى كم دايرة دلوقتي؟ امسكها من الضيق الاول، الكعبة وحولها المطاف، وبعدين المسجد، وبعدين حدود الحرم الثابتة، وبعدين المواقيت. المواقيت دي يبقى اللي بيحرم بالحج فيما يجي عند المواقيت يبقى ما يصطادش، انما ما كانش محرم بالحج يصطاد ولا ما يصطادش؟ يصطاد. طب فاذا ذهب الى اماكن الحرم حدود الحرم يقول لك ولو لم تكن حجا لا تصيد فيه. اذا عدم الصيد مطلوب منك في حدود الحرم وان لم تكن حاجا، خلاص. لكن التانية اللي هي بتاع المواقيت الدايرة الواسعة، ان كنت حاجا يبقى ما تصطادش، ان كنت حاج يبقى ايه؟ ما تصطادش. احنا كنا زمان قلنا ان الحج دي رحلة وحيدة في الحياة الايمانية، يعني يكفي مرة ايه؟ مرة واحدة. طيب لما بيجي حج هو في كل مكان مع نعمة المنعم، بعد ذلك يخرج بهذه الرحلة وقصد بيت ربنا، يبقى بيتحلل من كل النعمة دي اللي عامله له تميز عشان يبقوا سواء كلهم. السمة المشخصة للأشخاص، أول سمة هي ملابسهم، ده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس مش عارف عند الخياط الفلاني، وده دي السمة المميزة. يوم يخليهم بلباس واحد يكونون فيه متسائيه، يبقى خلينا عن هذه. يبقى أنت تركت النعمة كلها لأنك ذاهب إلى المنعم. بعد ذلك يريد الله أن يؤدبنا تأديبا إيمانيا مع الوجود كله. احنا قلنا زمان الوجود فيه ايه اللي بيخدمنا؟ جماد ونبات وحيوان، مش كده؟ واحنا انسان اهو، يبقى الانسان سيد ايه؟ سيد. فالانسان السيد ده نصف المسألة بالنسبة له ونخليهم سواء، كلهم يبقوا في ملابس تكاد تكون واحدة، وكلهم شعث وكلهم غبر وكلهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك. اوه ادي صفينا المسألة دي، التفاوت اللي في الانسان، خلاص. وبعدين نظرا لان الجنس اللي تحتنا ده اللي هو الحيوان، نقول انا عايز اعلمك الادب ويا الجنس اللي في خدمتك ده، اوعى تقرب له ولا تصطاده. وبعدين اعلمك الادب مع الزرع اللي تحت منه، ما احنا بنقول انسان وايه وحيوان ونبات، اوعى تقطع شجرة او تعمل اي حاجة. اوه كن ايدي عمين، اولا كن جهنا عن نفسنا بانه سوى بيننا، اتصفت المسألة دي وبقت عبودية مستطرقة، كلنا عبيد. وبعدين تشوف بقى الجاهات المختلفة والمقادير المتباينة للناس والالقاب والمش عارف، بمجرد ما يطلعوا الحج يبقوا زي ايه؟ كلهم زي بعض. الله. وبعدين لما يروحوا بقى يقفوا بالكعبة، يقوم اللي يعني الغفير يشوف الوزير عمال يعيط، يقوم يقفشه وهو بيعيط، يعرف انه بيجي هنا يصغر وهو يكبر، لان كلنا ايه؟ كلنا سواء. الله. يجي مع الحيوان يقول له ما تصيدش هنا ما تصيدش، لانني عامل حته اسمها حرم امن دي دائما، ولو كنت غير حاج ما تقدرش تقرب على صيد فيه ولا تقدر تقرب على شجره. الله، لان اذا كان بيقول الانسان من دخله كان امنا، والله لازم امن فيه الحيوان وامن فيه النبات كما، ولا حد يقرب له. لكن الحته الثانيه بتاع المواقيت اللي جاي حج بقى، اللي خارج من النعمه وجاي للمنعم، نقول له بقى لحد هنا بنعوده علشان يدخل فين، يدخل في الحرم بقى عشان يشوف الحدود. فنقول له اوعى تصطاد، واوعى تقطع شجره، واوعى تعمل مش عارف ايه، واوعى تعمل ايه، واما تعمل ايه ده. وبعدين يدخل في الدايره الثانيه يلاقي مش هو بس ده اللي ما بيحجش كمان، وفي الحته الثانيه برضه موقفه كده. وبعدين يدخل المسجد، وبعدين يروح يطوف حوالين الايه. الا دلوقتي خلينا الانسان السيد ده وقف من هذا الوجود كله ذلك الموقف، الحيوان اللي بيخدمه والنبات اللي مش عارف ايه عمل ايه، كان من ناحيته خلاص. يبقى الحيوان خد له كرامته، والنبات خد ايه، بقي ايه؟ بقي الجمال. نقوم نقول له تعالى بقى في حته الحجر ده انا عاملها لك كده اهو، وهي اللي تتحكم في خطاك وتلف حواليها كده سبعه شواط. شوف عمال بينفض طغيان الانسان، نفض طغيانه امام نفسه فتساوى مع الناس، ونفض طغيانه امام الجنس الاخر اللي هو الحيوان فقال له اوعى تقرب له، ونفض طغيانه مع النبات اوعى تقطعه. وبعدين بقي ان ينفض كبرياءه امام مين، والجماد ده نظرا لانه النبات له سياده عليه لانه بيغذيه، والحيوان له سياده عليه لانه بيغذيه، خد احظ حاجه. ليه؟ أم قال لك ده لازم تسلم عليه كده تروح لحد الحجر كده وتبوسه أو تسلم عليه، وما غدرتش والزحمة ضغطتك على الأقل اعمل له كده. قال لا، للحجر علشان يعمل عليك استقطاب عبودية، بحيث انك انت خلاص ما عادش، واللي ما يروح يستلم الحجر ولا يبوسه يبخيل له انه حجه ما نفعش، ويقعد يكافح علشان قال يروح يبوس الحجر. الله، يبوس الحجر ايه؟ ده ربنا نهانا عن الحجر. قال لك الحجرية ملاش قيمة، انما الرب الحجر هو اللي قال لي، بدليل انه قال لي سلم على ده وارجم ده. يبقى الحجر له قيمه، ولذلك اللي بيقولك ده وثنيه يقول له تنيل على عينك وثنيه ايه. شوف الحكايه، ده انتقل من مراد نفسه الى مراد ربه، والحاله واحده، حجر واحد كان لما يجي ناحيته يعظمه نقول له ابعد ده انت كافر، والحجر ده لما نعظمه انت مؤمن بالغ الايمان. ليه؟ لان ذوك مراد نفسك، ده بنعظمه بمراد الله، بنعظمه بمراد مين؟ بمراد الله. فيجي يقول بقى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايدي ورماحكم. ايه الفرق بين تناله الايد وتناله الرماح؟ اللي تناله الايد ده يبقى عملية ايه؟ سهلة، وده زي صغار الوحوش والحاجات البسيطة والفراخ اللي لسه طالعة من البيضة والبيض، حاجة بإذن. والرماح يبقى بأقل مجهود نعمل الرمح كده يبقى. طب ليبلونكم ليه؟ قال لك فيه فرق بين أن يلح الإنسان على المعصية فيفعلها، وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها على المعصية، يعني ما يكتلش نفسه عشان يعمل معصية، انما قد تقع عليه المعصيه. ففيه واحد وان وقعت عليه المعصيه ميسره برضه ما يعملهاش. يوم ربنا لما يحب ربنا ايمانيا يقول انتوا بقيتوا كويسين لا تلحون على المعصيه، فانا هبتليكوا كده اشوف لما المعصيه تيجي لكم كده لحدكم برضه تعملوها ولا ما تعملوهاش، فان كان ايمانكم قوي برضه ما تعملوهاش، فانا هبتليكم بشيء من الصيد الذي حرمته عليكم، هبتليكم بيه بان اجعله في متناول ايه، يترمي عليكم كده. في الحديبيه بقى يتعجبوا الصيد والبتاع، يجوا عليهم كده يرموا، مع انهم بيفروا، اللي بينصاد ده بيفر ولا ما يفرش، يوم هم يجي يترموا عليهم كده. الله، هل انا ببتليكم بقى اشوفكم انتوا صحيح ما انتوش بتلحوا على المعصيه، لكن اذا وقعت عليكم المعصيه عايز اديكم مناعه في ان المعصيه وان وقعت عليكم برضو تبقوا ايه، ما تقولوش ده ميسره وسهله ومش عارف ايه، تبقى لا بلونكم اي لا يختبرنكم. واحنا قلنا الابتلاء مش مذموم في ذاته، انما المذموم فيه الغايه من الابتلاء، لان الابتلاء اختبار. طب افرض ان واحد نجح يبقى الابتلاء وحش؟ انما وحش على مين؟ على اللي يسقط. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الصيد. قال انا مش هبتليكم يعني بحاجه كبيره قوي كده، يعني ده بشيء بسيط من الايه، من الصيد، عشان اعودكم ان انتم كما انكم لا تحاولون ان تتهافتوا على المعصيه، اقول لكم وان تهافتت المعصيه عليكم يكون عندكم مناعه وتردوا. هعمل لكم ابتليكم بشيء من الصيد تناله ايه، يعني سهل الماخذ. ورماحه ليعلم الله، يا سلام، سبحان الله. ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله، ليعلم بقى ربنا ابتلى بشيء من الصيد تناله ايديهم ورماحهم علشان يعلم من يخافه. طب ما هو ربنا عالم، ربنا عالم من يخاف قبل ان يحدث. ام قال لك لا، فرق بين علم وعلم. فيه علم يكون حج على الناس، وعلم صحيح ما يتخلفش وحيحصل، انما مش حج على الناس. علم الله مش حج على الناس يا سيدي. يمكن لما يقول لا ده انت لو ابتلتنا كنا ننجح، نقول لهم هنبتليكوا بالفعل عشان لما يحصل منكم كذا وكذا يبقى ايه، يبقى شهادة منكم انتم، يبقى العلم علم شهادة منكم انتم. تيجي مثلا زي ما قلنا سابقا ان يجي واحد مثلا يقول ايه، والله الولد الفلاني ده هي ايه، هيسقط السنة دي لانه بيلعب طول السنة ولا بيلتفتش ومش عارف ايه وبتاعه ومش عارف ايه، ولذلك ابوه يقول الاحسن ما ندخلوش ايه الامتحان، لان انا عارف انه بس هيدخل وايه، بلاش رسوم الامتحان وبلاش الدوشة ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي، وبعدين ما يدخلش الواد الامتحان. يجي الواد ببجاحته يقول له لا انا لو دخلت الامتحان كنت انجح، يقوم يقول له طيب يا اخويا ادخل الامتحان. فلما يدخل الامتحان ويسقط يبقى الحكاية من جهته ولا لا، يقدر يردها. ففيه علم من الحق، انما ما يلزمش الحجة لنا. العلم اللي واقعي هو اللي يلزم الايه، هو اللي يلزم الحجة. يبقى يعلم علم الزام الايه، الزام الحجة. وإلا فهو عالم ان احنا هننجح او ما ننجحش، هو عالم من اول الامر. يبقى التجربة مش عايزة عشان يعلم، لا تجربة من عزة عشان ايه، يبقى العلم من جهتنا حج علينا. ما يقولوش والله انت لو اختبرتنا كنا ننجح، نقول له لا يا سيدي نختبرك، وبعد ذلك لما ما ينجحش يقول له ايه بقى رأيك بقى، بعلمي ولا بعملك؟ يبقى بعملك. ليعلم الله من يخافه بالايه، بالغيب. ودي ابتلاءات حصلت في النبوات كتير. ما احنا مش قلنا زمان ان الله ابتلى اليهود بيوم السبت، هو حرم عليهم الايه، الصيد في يوم ايه، السبت، وبعدين حب بقى يشوف التحريم ده يعني كده، فجعل الحيتان تلح عليهم. شوف بقى، شوف النحره بقى متحرم عليهم الصيد يوم السبت، وبعدين يبصوا للبحر يلاقوا ضفاف في الحيتان واسربها جايه شراعا على الماء، الشراعا يعني شكب على الماء. شوف بقى تطلع اللسان بقى، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. شوف الابتلاء بقى، يبقى ما بتجيش الا يوم ايه، يوم السبت. فقال لهم ما نشوف بقى مين اللي هيستمع الكلام رغم ان الحيتان ايه، يقوم هم يعملهم ايه، احتيال، يعملوا ايه في الاحتيال، يعملوا حتت كده، هو يخلي الحيتان لما تدخل تدخل في المية، وبعدين عامل لها سدة من برة كده بحيث لما تدخل ما تخرجش، وبعدين يجوا بقى في غير أيام السبت يروحوا ياخدينها وإيه وصيدنا. قال له طب ما هو أنتم بعملكم الأول اصطدتوه، هو أنتم بعملكم الأول إيه، يعني برضو حيلة أغبية، حيلة إيه. فربنا قال إيه، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم بسهولة يعني، ورمحكم بمجهود إيه، بمجهود ايه يا سير، ليه؟ ليعلم الله علم ظهور وعلم حجة عليكم من يخافه بالايه، بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. احنا عرفنا اعتدى، قلنا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، نقول له هي المسائل مأمورات ولا نواهي؟ إن كانت مأمورات مأمور بها نقول حدودها يعني ما تتعدهاش كيف عندها، إنما إن كانت نواهي نقول له إيه بقى ما تقربهاش. ليه؟ لأن من حام حول الحمى يوشك إيه أن يوقع.